بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإن لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، وإذا ثبتت وقوع الحقائق الشرعية. شيخ هناك من ينفيها؟ صاحب المراقب قال منها مرتجل مؤتنف ما قل ما علم قبل الشريعة. شيخنا الأمين يقول ما هو صحيح، والدليل الاستقراء ولا مثال واحد، كلها منقولة على الحقائق الشرعية اللغوية. كل منقولة على اللغوية هو صحيح، لكن من العلماء ومنهم القاضي أبو بكر الباقي الله وغيره قالوا أن ما في حقيقة شرعية، أن كلها حقائق لغوية زيدت فيها شروط الشرع. فرد عليه بأن لسان الشرع أركان، والركن جزء ما هي التي لا وجود لها إلا به، والشرط خارج عن الماهية. فالصلاة زيد فيها القيام والركوع والرفع والسجود، وهذه أركان، بخلاف الشرط الطهارة خارج عن الصلاة. الصحيح أن حقائق في شرعية، ولهذا ستأتيك إذا تعارضت الحقيقة الشرعية اللغوية، حقائق ثلاثة: شرعية وعرفية ولغوية، فتقدم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية الأخيرة، لأن العرفية لغوية ولكنها أخص من اللغة. صالح. فالشرعية ما عرفت عن الشارع. صاحب المناقب قال: وما أفاد لاسمه النبيون الوضع مطلقا هو الشرعي، أمثلة عشان تتضح له. الصلاة في اللغة الدعاء بخير، وفي الشرع العبادة المختصمة بالتكبير، المختصمة بالتسليم. والصوم في اللغة يطلق على ترك الكلام وترك الأكل وترك الحركة، وفي الشرع إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والزكاة في اللغة النماء والطهارة، وفي الشرع حق مالي في مال مخصوص بقدر مخصوص زمن مخصوص لطائفة مخصوص. صح نقل ولا لا؟ والحج في اللغة القصد مطلقة، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء، والعمرة الزيارة، وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام لأداء، وهكذا. ما في حقيقة شرعية إلا منقولة عن اللغة. شيخ يعني لابد أن تكون في مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ لابد. قلت لك منقولة عنها، لا توجد حقيقة مؤتلفة مبتدأ أبدا، منقولة كلها. وفي الشرع ما عرفناه من الشارع، وما أفاد لاسمه النبيون للوضع مطلقا هو الشرعي. اللي أفادنا به الشارع بالتسمية الشرعية هي الشرعية، ولا تكون إلا منقولة عن اللغة. شيخ المعاني المنقولة، المعاني المنقولة هل دائما تكون أخص من المعنى اللغوي؟ هل دائما تكون أخص؟ مثلا القصد قصد خاص، صلاة دعاء مخصوص. لكن قلت لك بالشرعيات تقدم الشرعية، لأن الموضوع شرعي، تليها العرفية، فصل له على بعض ما دل عليه اللغة، كذاب على لوات الأربعة، ثم اللغوية الأخيرة، وفي اللغة تقدم اللغة والعرفية والشرعية الأخيرة، لأن في اللغة قال: فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. أيوه. شيخنا مضبوط عندي ينكح يصح ولا ينكح؟ أيوه. لا يعقد لغيره ولا يعقد لنفسه. شيخ ينكح أم ينكح؟ انكح أي عقد لغيره رباعية. نعم. انكح ينكح. نعم. ونكاح عقد لنفسه أو عقد له. عقد له. رباعي ولا لا؟ جزاك الله خير شيخ. قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يريد، واللي يعرف العلماء يقول ما ورد لفظ النكاح في اللغة في الشرع في الكتاب والسنة إلا مرادا به العقل، إلا في قوله حتى تنكح زوجا غيره مراد به الوطن. جزاك الله خير شيخ. والنكاح في اللغة تداخل ومنه تناكح في الأشجار. قال فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ كما قال الشاعر: كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. هو يطلق على كل منه، لكن قدر العلماء قالوا الاستقرار، لأن ما ورد في كتاب السنة النكاح مرادا به غير العقل إلا العقل، إلا في حتى تنكح زوجا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: امرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. قالت لا. قال لا حتى تيوقي حسينة، لأن يقاتل لا يعيد على ابن السبيل بدينه ولا عرضه، ولكن ما معه يا رسول الله من هذه الهزة. قالت لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. قالت لا. قال لا حتى تيوقي حسينة ويسوقها. هذا المراد به الوطء. قال وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حملها على المجاز الشرعي. قال وأما الحقيقة العرفية، هم هذا السلام رجل في اللغة، لأن ابن عباس رواه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، وروت ميمونة حديث ميمونة في حديث مسلم أنه كان حلال، وأبو رافع في الترمذي أنه كان حلال، فرجح حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، وأعلم بحال رسول الله إن يصعد حسن، وكذلك أبو رافع السفير بينهما. ورجح حديث ابن عباس متفق عليه، والثاني لا ما متفق عليه، لكن رجح حديث موما بترجيح آخر لهم رواية كبيرين وهو صغير، ورواية الكبير مقدمة على الصغير. زيادة على أنه ما علموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، موجحين يعني. فلذلك الحنفية قالوا أن المنكح المحرم ينكح وينكح، يعقل ويعقل ولحرمه الوضع بس. قال وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق. فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق. قال فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. ولهذا الفقهاء قالوا الطلاق وما تصرف منه لا يقبل التأويل. شيخ، عند الملكية حالة واحدة يقبلون هذا، إذا كانت مثلا هي في وثاق ثم قالت له طلقني وأراد أن يطلقها من ذلك الوثاق، قالوا هنا يقبل بقرينة. لا طلقتها. نعم لا، قالوا يقبل هنا. لكن الجمهور على خلاف هذا. قالوا مثاله من كلام الشارع باحتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار. فيقول المخالف: اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم. وإذا ثبت ذلك فيكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله: إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. قال وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى: ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. هو شايف على الدليل موضوع كيف شايف؟ هو الشايف على الدليل الموضوع له ما يقول بالدليل. نعم الدليل الصريح. الذكر تستأذن والأيم تستأذن. كانت وإذ مغاصبت عائشة قاتل يا رسول الله هي تستحي قال إذ مغاصبت الحديث قالت القياس قالوا أنها تجبر من يشبهها والأب وصيب ولو ساخطة بدليل عدم اعتبار دليل علتها. أنا عندي يا شيخ تذيب طيب جزاك الله خير هل كان تأخر لي شوي الله يجزيك الخير جزاك الله خير شيخنا سلام الله عليك جزاك الله خير شيخنا الدليل هي دليل علة تصريح والشرع جازت نكاحها بدون تصريح حيث قال تستاذن وإذ مغاصبات فدل على أن دليل العلة ما هو معتبر وهو التصريح فلذلك تتوج وهي ساخطة قياسا ساك الله خير شيخنا أنه ذكر حقيقة عرفية ومجاز عرفي صح؟ نعم. إيش الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز العرفي؟ مجاز العرفية الحقيقة العرفية طبعا هي من المجاز قائلين بالمجاز هي مجاز يعني إطلاق البعض وإرادة الكل وإطلاق الكل يعني غير مستعمل في موضع على عرفا غير مستعمل العرف مشتهر بشيء ولكن هو مجاز جزاك الله خير شيخنا مفهوم وين فقط تبقى الجاجز